وصحبه ومن اهتدى به. أما بعد، قال الناظم الشيخ عبد الفتاح القاضي: باب الإدغام، باب الإدغام. وذكر هنا الإدغام مما يتعلق بإدغام المتقارب والمتجانس، وليس المقصود نعم، وأيضا بعض المواضع التي محل خلاف بين قانون وورش وأيضا حفص. قال: فالضاد والضى ورشهم أدغم قد، وتاء تأنيث لدى الضى واعتمد، ياسين أيضا وله فأظهر، يلهث وبركب ويعذب من جرى. المراد ولد. أشار إلى حكم هل إدغام عند ورش في هذا، فيدغم دال قد في الضاد والضاء، فقد ظل، فقد ظل عند غير، وعند ورش فقد ظل بالإدغام، فقد ظل، قد ظل ظلالا مبينا في الضاد وفي الضاء أيضا كذلك في الضاء. نعم. قال: والضاء أيضا، وتاء تأنيث لدى الضاء واعتمد. تاء التأنيث إذا جاءت أمام الضاء في ثلاث مواضع، حرمت ظهورها في موضعين، وقوله كان الظالمة في سورة الأنبياء، هذا ورش يدغمه. واعتمد ياسين، اعتمد الإدغام في نون ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، غيره يظهر ياسين والقرآن الحكيم، ومن القرآن من له الوجه. واعتمد ياسين أيضا، أي الإدغام في ياسين، وله فأظهر يلهث ذلك، مرت معنا قريبا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا عليه. وبعض القضاء يدغم يلهث ذلك عاصم كعاصم، فأظهر يلهث وبركب، يا بني يركب معنا بالإظهار لورش، ويعذب من جرى، يعذب في آخر سورة البقرة، يعذب في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا من عاصم قراءة ظهر، ورش يقرأ بالإسكان، أو نافع يقرأ بالإسكان بالجزم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ورش يقرأ بالإظهار يعذب من يشاء. قالوا يدغم كما سيأتي، وبركب ويعذب من جرى، واضح. في نون خلفه، نون والقلم، ورش يقرأ بالخلف يعني بالإدغام وبالإظهار، فيقرأ نون والقلم وما يسطرون، ويجوز أن يقرأ عنده أيضا نون والقلم، نون والقلم وما يسطرون، انتهى الكلام على ورش. وقالون تلا بالخلف في اركب، يا بني اركب معنا، يقرأ قالون بالإظهار ويقرأ أيضا بالإدغام، يا بني اركب معنا، مع يلهث فاعقلا أيضا كذلك، وإن تحمل عليه أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ويقرأ أيضا بماذا؟ بالإدغام، يلهث ذلك فاعقلا. أدغم له في ويعذب من يشاء، قالون يقرأ بالجزم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالجزم والإدغام. وهو في البكر فأنه قد فشى، في البكر سورة البكر اللي هي إيش؟ أول سورة القرآن بعد الفاتحة، سورة البقرة، يقصد سورة ماذا؟ البقرة. ولم يتعرض ولم يذكر مذهب قانون في ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم المسطور، لأنه يوافق حفصا في إظهارها، يوافق حفصا في إظهارها. واضح؟ والخلاصة أن ورش يدغم دال قد في الضاد والضاء وتاء التأنيث ولا يدغمها قالون، ويدغم ياسين نون ياسين والقرآن الحكيم، ويظهر يلهث ذلك واركب معنا يعذب من يشاء، وله في نون والقرآن الحكيم الإظهار والإدغام بخلفه. أما قالون فيظهر الدال دال قد عند الضاد والضاء وتاء التأنيث ونون ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم ما يصدره بالإظهار، ويدغم يعذب من يشاء. وأما يلهث ذلك واركب معنا فله الإظهار والإدغام. ونافع أدغم في أخذتم جمعا وفردا وكذا اتخذتم، يعني أخذت أو أخذتم بالإدغام جمعا وفردا، وأيضا اتخذت أو اتخذتم اتخذتم أيضا. لماذا؟ لئن اتخذت إلها غيري بالإدغام، اتخذتم في الجمع أيضا بالإدغام. هذا عند نافع يعني قالون ووش، أما حفص فعنده بالإظهار. واضح؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي